اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لا تنسوا إخوانكم من الفقراء، من جيرانكم وأقاربكم ومن تعرفهم، فأعينوهم على مصاريف هذا الشهر، وجهزوهم صدقة لله بما تجهزون به أنفسكم، يكتب الله لكم أجر صيامكم وصيامهم، فكم من أهل بيت يأكلون ويسرفون في الطعام وجيرانهم لا يجدون ما يطعمون به أولادهم. عباد الله، إني لا أقترح على من كان لديه مؤجرين أن يخفف عنهم شيئا من قيمة الأجار لله تعالى في هذا الشهر إعانة لأخيه المسلم على ما هو مقبل عليه من مصاريف الشهر والعيد والإجازة، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا الذي تنقصه لا يكون إلا صدقة لك وأجرا عند ربك. عباد الله، بعض الناس للأسف يعد العدة لسفر السياحة فيأخذ له الإجازة الطويلة من عمله، فإذا جاء رمضان قال لا أستطيع الصوم مع العمل، فهذا لم يستعد لرمضان ولم يحسب حساب الطاعة والتفرغ لها. فمن كان له عمل فليجعل إجازته لعبادة الله والتفرغ لقراءة القرآن وصلاة الليل والسفر للعمرة. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه، اللهم اجعله لنا شهر خير وبركة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا الشهر، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.